بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اليوم معنا كتاب جديد ألا وهو حلية طالب العلم، وهذا درسنا الأول فيه، وبإذن الله سيكون هناك درسان اليوم ودرسان غدا نختم بها هذا الكتاب، فهو صغير الحجم ولكنه كبير النفع. والكتاب يرسم منهاجا وطريقا لطالب العلم، وهذا الباب من أبواب العلم قد اعتنى به العلماء سلفا وخلفا، فقد صنف كثير من أهل العلم في هذا، وبعض المصنفات كانت قاصرة على بعض الأبواب، وبعضها كان فيه أكثر جمعا بحسب يعني مراد المؤلف من كتابه هذا. فتجد أن الخطيب البغدادي على سبيل المثال صنف عددا من الكتب في هذا الباب، آداب المملي والمستملي كذا، يعني كتب عديدة في هذا الباب. كذلك الإمام الشافعي صنف جماع العلم، كذلك زهير بن حرب صنف كتابا في العلم، كذلك تجد في صحيح البخاري أبوابا تتعلق بمثل هذا، يعني تجد وصية ابن قدامة على سبيل المثال أيضا تدخل في هذا الباب، الآجري له كتابان أخلاق طلب أخلاق العلماء وأخلاق حملة القرآن، يعني كتب كثيرة وكثير من أهل العلم اعتنى به. كذلك مفتاح دار السعادة لابن القيم، وهو كتاب كبير إلى حد ما يدلك على فضائل العلم. كذلك ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، وكل له أسلوبه في تناول هذا الباب، حتى أن بعضهم اعتنى وخاصة المعاصرين كيف تقرأ كتابا، كيف تتدبر القرآن وما شابه هذا من أبواب تعلم طالب العلم الذي هو في مرحلته الأولى كيف يتعامل مع العلم ومع الأبواب العلمية، وكيف يهذب نفسه في هذا السبيل الذي يسلكه. وهذه الأبواب لا تكون قاصرة فقط على المبتدئ في طلب العلم، بل المبتدئون والمتقدمون مرورا بالمتوسطين على الجميع أن يراجع مثل هذه الأبواب وأن ينظر فيها، كلما مر بمرحلة من العلم يعيد النظر في مثل هذه الكتب ويقيم تجربته ويقيم نفسه ويقيم مساره بناء على ما يعني يراجع فيه نفسه في هذه الأبواب. على العموم أنا لن أطيل كثيرا في المقدمة، لكن أقول إن اخترت هذا الكتاب لأن طبعا هو كتاب معاصر للشيخ بكر أبو زيد، هنا لا يكون مضاف مضاف إليه فتعرب أبي زيد، أو عفوا لا يعني هي نعم هي اسم عائلته، فحتى لو كان مضاف إليه يبقى على الرفع بالواو بكر أبو زيد، ما أقول بكر أبي زيد. مهم هذا الكتاب للشيخ بكر أبي زيد، رجعت أخطأت فيه، بكر أبو زيد سبحان الله، فرحمة الله عليه كتب هذا الكتاب وصار له قبول عند طلبة العلم وعند أهل العلم بشكل عام، وشرحه حتى الشيخ ابن عثيمين الذي هو أكبر من الشيخ بكر أبو زيد سنا وعلما، اعتنى بشرح هذا الكتاب لما وجد فيه من أهمية. وطبعا الشيخ جمع فيه أبوابا متعددة وسهل العبارة، وكان الباب شاملا لأبواب أكثر مما صنف سابقا، يعني بعض الكتب السابقة تجد أنها تركز بجزئية محددة وليست عامة، وبعض الكتب السابقة عامة ولكنها تقتصر على الرواية أو جل ما فيها عبارة عن رواية، ويحتاج إلى إسهاب في الشرح وتوجيه هذه الروايات ما شابه ذلك. فمثل هذا الكتاب سهل العبارة، جامع، صغير الحجم، فيعني لعل فيه خير بإذن الله تعالى. وهذا ما أردت أن أبدأ به، نبدأ على بركة الله. تفضل.

تناولت هذا القليل فكثرته، وهذا المجمل ففصلته، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم، وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته. آمين. قال رحمه الله: الفصل الأول، آداب الطالب في نفسه. العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب، وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا: علمت وحفظت. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأعراض، من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. وللعلماء نعم، في هذا أقوال. في هذا الباب ذكر الشيخ رحمه الله، طبعا بداية هو اسم الكتاب حلية طالب العلم، وحلية شيء هي صفته. بداية تكلم عن باب آداب الطالب في نفسه، فيما يتعلق بالطالب بنفسه. أول شيء بدأ به أن العلم عبادة، تعلم العلم الشرعي عبادة من العبادات، ودليل ذلك أن الدين أو أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل رسله إلا ليعبد سبحانه وتعالى. فرسله عليهم صلوات الله وسلامه بماذا جاؤونا؟ جاؤونا بعلم، فتعلم هذا العلم عبادة، لأنه شرط صحة العبادة، فلا تصح العبادة إلا عن علم، على بصيرة أنا ومن اتبعني. بدون هذه البصيرة لا يكون الإنسان عابدا، وإنما هو كالذي لا يرى ثم يمشي، فيمشي، قد يمشي إلى حفرة من الحفر، قد يمشي إلى مكان خطر، قد يعني يصطدم بأشياء، بجدار أو كذا، لأنه لا يرى أمامه، ليس عنده بصيرة. أما من أراد أن يعبد الله سبحانه وتعالى فعليه بالبصيرة، هذه البصيرة لا تكتسب إلا بالعلم. ومن هنا كان العلم عبادة، فنحن نتعبد لله سبحانه وتعالى بتعلم دينه. ولماذا نتعلم هذا الدين؟ نتعلم هذا الدين لنتعبد به ولندعو إليه، غايتان. والغاية الأولى أن ننجي أنفسنا، يعني أن نعمل بهذا العلم لننجي أنفسنا، وليس أن ننجي غيرنا ونهلك، نعوذ بالله من هذا الحال. ولهذا طالب العلم عليه أن ينظر إلى هذا العلم وإلى طلب العلم على أنه عبادة. طالما أنه عبادة، علينا أن نتحلى بأخلاق إسلامية، أخلاق مستمدة من دين الله سبحانه وتعالى في مسيرتنا في طلب العلم، في تعاملنا مع العلم الشرعي ككل، في تعاملنا مع القضايا العلمية، لأنها قضايا تعبدية، إذا ليست قضية سهلة هكذا، يعني يأخذ الإنسان الموضوع بغير جد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لابد أن نأخذ هذا العلم بجد، لابد أن نتعامل في هذا العلم بخوف من الله سبحانه وتعالى، لابد من أن نضبط لأنفسنا مسلك طلب العلم، لأنه عبادة، والعبادة لا تكون عبثا، لا تكون العبادة هباء، لا تكون العبادة لعبا ولهوا، وإنما تكون تؤخذ بجد. ونحذر كذلك من أن نغير نيتنا في هذه العبادة. فإذا تغيرت النية في هذه العبادة انجرف الإنسان نحو مقاصد لا يحسن به أن ينجرف إليها. فذكر من ذلك حب الظهور. طيب أنا قلت لماذا أنا أحب العلم الشرعي وأطلبه وأقرأ فيه وأتعلمه؟ لأعبد ربي ولكي أدعو غيري. طيب حب الظهور ما هو؟ يعني الآن السؤال، بعض الناس قد لا يدرك هذه الجزئية إدراكا جيدا. لو أن إنسانا يريد أن يدعو الناس، خلونا نأخذ الأنبياء بأنفسهم. محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء ليدعو الناس ماذا فعل؟ صعد على أعلى جبل ونادى الناس، يا آل فلان، يا آل فلان، يا آل فلان، إني رسول الله إليكم. لما كان الناس يأتون إلى الحج كان يلتقي بهم ويقول أنا رسول من عند الله. طيب هل هذا حب ظهور؟ طبعا لا. ماذا هو؟ هو حب إيصال الدعوة إلى أكبر قدر ممكن. ففي فرق بين حب الظهور وحب إيصال هذه المعلومة إلى أكبر عدد. وإلا لو كان الداعية لا يوصل، يعني لن يوصل هذه المعلومات إلى عدد كبير، ولا يحب أن يصل هذا العلم إلى عدد كبير، فإذن هو عنده اختلال في منهج الدعوة إلى الله، لا يحب أن تصل دعوته إلى عدد، صارت دعوة سرية، صارت دعوة شبيهة بدعاوى أهل البدع. طيب إذن ما هو حب الظهور ولماذا يذم؟ يذم لأن المقصود هنا، حب الظهور المذموم، هو أن يكون المقصود أن يظهر الإنسان، يحب أن يصل صوته إلى مدى بعيد ليظهر هو وليس ليصل علمه، فإنه أراده لنفسه، لشخصه، لا لعلمه، لأجل نفسه لا لأجل دعوته. عند ذلك هذا سمي حب الظهور، سمي حب الظهور أو حب الظهور، وصار مذموما. يحب أن يكون تسلط الأضواء عليه، قال فلان كذا، تمام. طيب والتفوق على الأقران، الأقران هم الزملاء، هم الشركاء في طلب العلم، حتى لو لم يكن زميلا في نفس المكان، ولكن يعني طالب علم من مستواك، هذا يسمى قرينا. طيب أيضا هذه المسألة على جهتين، ألا يحب العبد أن يكون أسرع إلى الخير من أخيه؟ كيف لا أحب أن أتفوق على أقراني؟ أنا أحب أن أتفوق على أقراني وعلى كل الدنيا، أحب أن أكون أحسن إنسان في الدنيا، أليس هذا مقصدا شرعيا؟ نعم. ما المذموم في هذا؟ أن يكون هو يريد تعلم العلم ليتفوق على أقرانه، منافسة لأجل الدنيا، لأجل أن لا يكون فلان أحسن مني، ليس في درجات الآخرة والتقرب إلى الله، لا لا لا، لا أحب أن فلان يصعد ونجمه يعلو والناس يعني تتكلم عنه وتأخذ عنه العلم وكذا، وأنا جالس لا بدي أصير أحسن منه، بدي الناس يتكلمون عني أكثر منه. هذا المقصود بالتفوق على الأقران. إذن قلنا حب الظهور إذا كان المقصود حب انتشار العلم فهذا ليس مذموما، إنما حب الظهور هو أن يظهر لنفسه، يريد شهرة لنفسه، لشخصه، لا لعلمه، لا للمعلومة التي يوصلها. التفوق على الأقران إذا كان سباق إلى الله وإلى الآخرة فهذا سباق محمود، أما إذا كان فيه التحاسد والتباغض وليش فلان أحسن مني وأنا بدي أصير أكثر وبدي كذا، عند ذلك هذا صار مذموما. وجعله، أي جعل العلم، سلما لأغراض وأعراض. يعني هو يريد يصير هذا الإنسان العالم، حتى لو كان يعني قصاص يحكي حكاوة، القصاص والواعظ الناس تسميه عالما. يعني هو ماذا يريد؟ يريد أنه إذا دخل إلى مجلس فسحوا للشيخ، جاء الشيخ، تباركنا بوجود الشيخ، يريد لما المسؤول الفلاني يكون عنده مناسبة يدعو الشيخ عشان يجي، يكون على يعني صلة بالكبار في البلد، وتجد فعليا حتى لو كانت البلد فيها أناس يعني ليسوا على دين، فإنهم يدعون المشايخ ويدعون القساوسة ويدعون كذا المسؤولين أقصد، من باب إنه ترى أنا عندي صلات مع أهل الدين، لست بعيد عن الدين مثلا، فهو يرى فيريد أن يصل إلى هذا. شوف مثلا بعض المشايخ في البلاد التي يحترم فيها أهل العلم، يعني قد تمشي لهم أمور، ناس تحترمهم كذا، فهو يريد هذا الغرض، ولهذا يريد أن يتشبه بهم لهذا الغرض لا للدعوة إلى الله. يريد مال، يريد جاه، يريد سمعة. جميل، واحد يذكرونه بالخير وهو الصالح وهو الكذا وهو الذي يعلم الناس الخير، هذه غايتهم من العلم، عند ذلك هذه غاية فاسدة. مع أنه كل هذه الأمور ترى ستأتي إذا كان الإنسان مخلص لله سبحانه وتعالى، تأتي لحالها، وقد لا تأتي إذا كان منكرا للمنكر، شديدا في إنكار المنكر، قد يكرهه كثير من الناس. جميل، العبرة هنا إذا كان غرضه غرضا دنيويا ستجده سيداهم في أمور دنياه، عفوا في أمور دينه. يعني ما المعيار الذي نحن نعرف منه الشخص؟ هل هو طالب دنيا، طالب شهرة، طالب جاه وفضل عند الناس، ولا هو فعليا يريد الحق؟ تجد أنه إذا عارض الحق الناس أو عارض الناس الحق وقف مع الحق ولو آذاه الناس. طيب، هنا يمتحن الإنسان، ولا بد للإنسان من محنة. وعلى فكرة الله يرفعه حتى لو بعد موته، يرفعه بثباته، لكن نعم يحذر من أن تكون هذه غايته. فهذه إذا شابت، إذا الإنسان فكر فيها، نيته اللي هي أصل هذه العبادة صارت مشوهة، والله لا يقبل الأعمال التي النية فيها مشوهة وفيها شريك مع الله سبحانه وتعالى. من عمل كما في الحديث القدسي، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لماذا؟ في أول الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فأنت تتقرب إلى الله بطلب العلم، صار مع طلب العلم حب ظهور، حب نفس، حب شهرة، حب أغراض دنيوية، عند ذلك تركته وشركه، نعوذ بالله. نعم. والله أنا ما أعرف ليش الصوت منخفض في اليوتيوب، يعني أحد الإخوة يقول الصوت منخفض، وهكذا التعليقات أيضا. يعني هو المايك ما أدري إيش أغير فيه. عندي صوت جيد في اليوتيوب. طيب الحمد لله. إذا من شيخنا؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللعلماء في هذا أقوال وموقف، أو لعلها ومواقف من شيخنا، أقوال ومواقف، والله أعلم. نعم. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرف منها في بينت طرف منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. وقد قيل زلمة. نعم، أو اقرأ. نعم، هذا. وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. شوف، في شيء يقال الطبوليات. الطبل ما هو؟ شيء مجوف، إذا ضربته، إذا نقرته يصدر صوتا عاليا، لكنه فارغ. في مسائل هي طبوليات، مسألة فارغة لا يبنى عليها شيء، لا يبنى عليها علم، لا يبنى عليها تقوى لله سبحانه وتعالى، لا يبنى عليها إيمان، ولكن بعض الناس يحبون أن يثرثروا فيها لأن الثرثرة فيها تجلب الانتباه، فهو يثرثر فيها والطرف الآخر يثرثر فيها والناس تسمع وهذا يشارك وهذا عنده مشاركة في الموضوع، فصارت كالطبل مجوف لا قيمة له، ولكنه يسمع ويصدر صوتا عظيما جدا يصل إلى الآفاق. فهذه طبوليات. وطبعا هو ذكر زلة العالم مضروب لها الطبل، هذه بمعنى أن بعض العلماء قد يخطئون، كل العلماء يخطئون، ليس بعض العلماء، كلهم يخطئون، لكن عندما يخطئ هذا العالم فلان قال كذا، ثبت. ونحن نفرق بين العالم إذا أخطأ، الخطأ يغتفر عند الله سبحانه وتعالى ويقال عند البشر أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم أو عثراتهم. عثرت صاحب الهيئة، صاحب المكانة تقال، واحد صاحب مكانة، والد، جد، شيخ، عالم، مدرس، أخطأ خطأ، فهذا الخطأ لا يلتفت إليه طبعا، وليس ضل ضلالة وحرف دينا أو ما شابه ذلك، نحن نتكلم أخطأ، لكن مع ذلك هذه قد تستغل في حقه وتنشر ويتكلم عنها وكأنها أعظم مصيبة في الدنيا. نعم. أحسن الله عليكم. قال وعن سفيان رحمه الله رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته. ما أدري إذا كان هذا يصح عن سفيان رحمة الله عليه، لأنه معروف عنه أنه أبعد الناس عن الصرة، لكن إيش معنى هذا الكلام؟ كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة. إيش الصرة؟ كانوا يضعون الدراهم في صرة، يعني قماشة وتلف هكذا وتوضع فيها الدراهم، هذه تسمى صرة. وهذه يعني أحيانا يأتي العالم إلى السلطان لأي سبب من الأسباب، سواء السلطان استدعاه أو هو ذهب، فيعطيه شيء من الدراهم، يعطيه هدية إكرام. طبعا أحيانا هذا الإكرام سينتج عنه إيش؟ إنه العالم خجل من السلطان فما عاد ينكر عليه. هذه قد لا يكون الآن موضع النقاش فيها، لكن المقصود هنا لما قبلت الصرة سلبته خلاص. إيه؟ لكن أنا ما أدري إذا كان مثل هذا يصح عن سفيان، لأنه بعيد عن مثل هذا، ولكن المقصود معناه. قال رحمه الله فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. هنا ما عالجت شيئا يعني أحاول إصلاحه، أكثر شيء يحاول أن يصلحه الإنسان هو النية، لأنها إذا فسدت فسد العمل. يعني تخيل أن إنسانا صلى مثلا صلاة طويلة وكذا حتى تعب فيها وقرأ فيها القرآن كاملا مثلا، لكن لم تكن له نية، كانت نيته فاسدة، كانت نيته رياء، صارت صلاته عبارة عن تعب. فالإنسان دائما يعالج نيته، وخاصة الإنسان إذا تصدر وإذا صار يكتب صار يتكلم وما شابه ذلك، قد يأتي الشيطان ويعبث له بنيته ويغيرها إلى مفسدات النية التي وجدناها أو تكلمنا عنها قبل قليل. فلهذا لابد للإنسان دائما أن يراجع نفسه. طيب أنا عندما أعمل هذا العمل ما نيتي منه؟ الآن أنا عندما أنتقد هذا الأمر، أنتقد بدعة من البدع، أنتقد شخص من الأشخاص، ما نيتي؟ هل نيتي الانتقام منه؟ هل نيتي الإساءة إليه؟ هل نيتي حقد عليه؟ أم نيتي الإخلاص لله سبحانه وتعالى ونصح المسلمين أن ينتبهوا منه؟ تكلمت عن بدعة من البدع، هل أنا تكلمت فيها لكي يقال إني تكلمت عن البدعة؟ هل أنا تكلمت فيها لكي أزدري أهلها فأصير أحسن منهم؟ أم تكلمت نصحا لله؟ هذا دائما الإنسان يعالجه في قلبه. حتى الدرس، أنا الآن آتي وأعمل درس، هل هذا الدرس أنا عملته ليقال إني عملت درس؟ هل أنا عملته لأشغل وقتي؟ هل أنا عملته لأي غاية من الغايات الدنيوية؟ ولا أنا عملته لتعليم الناس وبث الخير وطاعة الله والتقرب إلى الله وتذكير نفسي وتذكير غيري؟ فهذه معالجة النية من أشد الأمور وأصعبها، ولا بد للإنسان أن يعني يعود نفسه على مثل ذلك، أن يراجع نفسه قبل العمل وبعده. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست نائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. نعم، هذا يقول يعني أنت تعظ الناس، أنت عندك درس وتتكلم عن مسائل وعظ وكذا وإرشاد، أجد الناس يبكون عندما يسمعون كلامك، لكن أنا آتي وأتكلم مثل كلامك لكن أجد الناس غير مكترثين لكلامي، إيش الفرق؟ فقال له: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. إيش معنى هذا الكلام؟ النائحة المرأة التي تبكي وهي ثكلى، هي فقدت ابنها، ستبكي بحرقة من قلبها، سيخرج البكاء وليس من عينها أو من صوتها. أما النائحة المستأجرة ستتصنع البكاء، فبكاؤها ليس فيه هذه الحرقة التي يدركها الإنسان، حتى لو لم يدركها بعقله سيدركها بقلبه. النائحة الثكلى ستحزن عليها إذا رأيتها، النائحة المستأجرة ستشعر أنها مستأجرة. عندما طبعا هم كانوا في السابق وحتى في زماننا هذا، وهذا لا يجوز طبعا، يستأجرون امرأة تأتي إلى عزاء النساء فتصيح على الميت، ويعني مات وتركنا وترك أهله وما أدري إيش، والدنيا من بعده سوداء، عرفت؟ فالثكلى ليست كالمستأجرة. كذلك الواعظ الذي يعظ بحرقة على الدين ليس كالذي يتكلم لا للدين. نعم. صلى الله عليكم. قال الشيخ رحمه الله: وفقك الله لرشدك، آمين. الثاني: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحب المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا. الثالث: كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، ممن قفى أثرهم من في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. طيب، قال الذهبي رحمه الله: بداية هو نصح بأن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فيه خير الدنيا وخير الآخرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الدنيا متميزا في أفعاله وأخلاقه وأوصافه وتعاملاته مع الناس، بل أنا أزعم لو أنه جمع في أخلاقه وفي ذكائه وفي إدارته لأمور وشؤون الدولة وشؤون الحرب وشؤون السلم، لو جمع فيها لكان أهلا هذا المجموع أن يدرس في أرقى الجامعات التي تدرس أساليب الإدارة والتعامل وكذا والقيادة. فهو لأنه ملهم من الله سبحانه وتعالى، نبي الله، فهو من يتخلق بأخلاقه ويقتفي أثره يجمع خير الدنيا وخير الآخرة. وكذلك يقول كن سلفيا على الجادة، يقصدون بكلمة سلفي أي يتبع السلف الصالح، هم أهل القرون الثلاثة الأولى، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، ويلحق بهم أتباع الأتباع، تقتفي آثارهم في جميع أبواب الدين، في جميع أبواب الدين، يعني سواء في أخلاقهم وأفعالهم وتصرفاتهم أو في فقههم أو في عقائدهم، لأنهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية رابعة ثم الذين يلونهم، هؤلاء خير الناس بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في أزمانهم يوجد الغث والسمين، في زمن الصحابة نبتت الخوارج، في زمن التابعين نبتت الخوارج ونبتت الشيعة، حتى في زمن الصحابة أول ما نبت التشيع كان في زمنه والقدرية وكذا، واستشرى أمرهم في زمان التابعين وفي زمان أتباع التابعين، يعني كان في فساد، ولكن أهل الصلاح هم خير الناس، أهل الاتباع الحق هم خير الناس أهل القرون الثلاثة الأولى. فنحن عندنا هذا المعيار لفهم الكتاب والسنة، فنقتفي آثارهم في جميع أبواب الدين. نعم. صلى الله عليكم. قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام، قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا، وهؤلاء يعني هم هو السنة والجماعة. يستشهد على أن من خاض في علم الكلام لا يكون سلفيا، يستشهد بكلام الذهبي. الذهبي إيش قال؟ قال صح عن الدارقطني ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. فيقول الذهبي لم يدخل الرجل يعني الدارقطني في علم الكلام ولا الجدال. ليش؟ لأن أهل الكلام دائما يجادلون، تقول لهم الله في السماء فيقول لك إذا كان في السماء سيكون فقيرا، وإذا كان فقيرا فالفقير لا يكون إلى نقشك من هذه الناحية. فأهل السنة لا، عندهم الله قال الرحمن على العرش استوى، هؤلاء عندهم مسائل جدلية يبنون عليها دينهم. دارقطني ما كان يخوض في هذا، فقال عنه الذهبي بل كان سلفيا، إذن لو أنه خاض في علم الكلام لا يكون سلفيا، فبالتالي الذين يخوضون في علم الكلام ليسوا على نهج السلف الصالح بل على نهج أهل البدعة. نعم. صلى الله عليكم. قال الشيخ وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس فالزم السبيل. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طبعا لزوم السبيل هو لزوم سبيل أهل القرون الثلاثة الأولى، ولا بد لنا أن ننظر إلى سبيلهم من كل النواحي كما جاء معنا من قبل. المشكلة أن سبيلهم يطبق من الذين يدعون أنهم يتبعونهم يطبقون سبيلهم في جزئيات ولا يطبقونه في جزئيات، فتجد أن أناسا يطبقون سبيلهم في التعامل مع الحكام ولا يطبقون سبيلهم في التعامل مع المبتدعة، أو يطبقون سبيلهم في التعامل مع المبتدعة ولا يطبقون سبيلهم في تناول مسائل الفقه، أو يطبقون سبيلهم في تناول مسائل الفقه ولا يطبقونه في تناول مسائل الاعتقاد. فتجد أكثر الناس حينما يحاولون تطبيق منهج السلف رحمة الله عليهم يتركونه في عدد من الأبواب، أكثر الناس وليس الكل، إلا ما رحم ربي طبعا. فلا، نحن لابد أن نتعامل مع تطبيق منهاج السلف حتى لو خالف رأينا، وجدنا السلف على طريق ووجدنا أنفسنا على طريق، نصحح بناء على منهاج السلف. وللأسف وأقولها لك من الآن، إذا طبقت منهاج السلف سيحاربك أول من يحاربك الذين يزعمون أنهم يطبقونه. وذلك مر معنا قبل قليل شيء مما يتعلق بمعناه، ذلك لأنه سيراك قد طبقت ما لا يستطيع هو أن يطبقه، ما يدعيه هو ولا يستطيع أن يطبقه. فالله سبحانه وتعالى يصلحنا ويصلحه. آمين. أحسن الله عليكم. قال الشيخ الثالث: ملازمة خشية الله تعالى. التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، وتحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. التحلي بعمارة الظاهر والباطن، يعني شوف، وكذلك لما تكلم هنا عن مسألة مهمة جدا، أن الإنسان لا يكون داعية فقط بلسانه، داعية بأخلاقه، داعية بعمله، داعية بتعاملاته، فكل ذلك يؤخذ عن الداعي، بل حتى بسمته، لا يكون سمته مهتزا مهترئا أو تصرفاته سيئة، لأن هذه ستنافي دعوته. الإنسان الذي يكون داعي يجب أن يحاول أن يكون قدوة في كل باب، ليس لأنه يريد من الناس أن يقتدوا به، ولكن ليكون داعية لهم في تعاملاته ويكون أسوة حسنة لهم، لأنهم سيرونه وسيقتدون به حتى لو قال لهم لا تقتدوا به. فيحاول هو أن يكون مثالا صالحا لطالب العلم أو للداعية. نعم. السلام عليكم. قال الشيخ: ألزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله تعالى. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه، قال: سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال الشيخ: وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. هتف يعني نادى، العلم نادى للعمل، أنت تعلمت، علمك الآن يقول للعمل أقبل، إذا لم يجد عملا يوافق هذا العلم سيرتحل هذا العلم عنك. فنحن نقيد العلم بالعمل، فأي علم لا يطبق ينسى ويترك، أو يكون هباء، أو يكون حجة على صاحبه يوم القيامة تزيد من سخط الله، أو تسخط الله عليه إن كان يعني أهلا للسخط، فنعوذ بالله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الرابع: دوام المراقبة. التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك، وليمتئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. الخامس: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، وسكون الطائر من الوقار والرزانة، وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. وعليه فاحذر ناقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به، فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. قلت: يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر، وعنوان حرمان. قال الشاعر: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي، فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض، والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له، المذهبة لهيبته، المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. طيب، هنا وعن عبد بالنسبة الله بن الإمام، للكبر فهو داء عظيم الخطر، وهذا الداء يعني المرض، قد يعرض لطالب العلم أو يعرض للعالم فيجعله متكبرا. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. نوعان للكبر هي أبرز معالمه. بطر الحق، يأتيك إنسان بكلمة حق فتقول له: هذه من أنت حتى تأتي بهذا الكلام؟ طيب، هو كلام حق وعندي دلائل عليه، روح روح يا ابني، روح روح روح تعلم، روح كده. وهذه تحصل لماذا لم تقبل الحق الذي عنده؟ لأنك احتقرته، هذا كبر. بطر الحق وغمط الناس. واحد له مكانة، أنت تنتقص من مكانته، لماذا؟ لأنك تريد بانتقاصك مكانته أن ترفع نفسك، تريد أن تعزز من نفسك وأنك أنت العظيم، فتسقط من مكانة من له مكان لكي تبرز أنت. بمعنى، الناس وقوف، شخص بينهم لكنه قصير، يريد أن يقطع أرجل الجميع حتى ينخفضوا فيبقى هو الأطول. فهذا نوع من أنواع الكبر، أنه لا يريد إلا أن يحقر من غيره، وهذا للأسف موجود عند كثير من طلبة العلم، لا يناقشك، لا يعني إذا كنت مثلا في مستوى هو يظنك في مستوى أقل منه، لا يناقش، غير مستعد أي يحرر معك المسألة علميا، فقط يعطيك وكأنه هو الباب، هو بوابة العلم الموجودة في حتى في مشايخ، مشايخ كثر للأسف يعني رأوا أنهم وصلوا إلى مرحلة معينة غير قابلة للنقاش، فتأتي إلى المسألة هذه وتقول له: ترى هذه المسألة فيها كذا وكذا وكذا، فيجيبك بما عنده ويهدر قولك. أحدهم جيء له بكتاب، كتاب كان يعني كأنه جديد يعني حقق، هو كتاب قديم، فلما جيءه بهذا الكتاب وسئل عنه ووجد فيه ما يخالف رأيه قال: هذا الكلام كله غير مقبول. طيب، قالوا له: يا شيخ، ترى هذا الكتاب والكلام الذي تقول غير مقبول، كلام عن السلف وثابت عن السلف. قال: هو غير مقبول. حكاها أحد تلاميذه، الله المستعان. فالمهم آفة الكبر هذه ليست مقتصرة لا على طالب العلم ولا على العالم ولا على المتوسط، وإنما هي مستشرية، وقد تكون في جوانب أو في أحيان. لا يعني أن الإنسان المتكبر هو دائما متكبر، قد يكون دائما متكبر وقد يتكبر في لحظات، ولا يعني للإنسان أنه إذا لم يكن متكبرا أنه لا تأتيه لحظات يتكبر بها. والكبر خوفنا النبي صلى الله عليه وسلم من عواقبه. نعم. صلى الله عليكم. قال الشيخ: وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. قال الشيخ: خرجه الذهبي ثم قال: قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. يعني هو يقول، طبعا هذا عالم كبير، يقول كان في عرفة ويرى تضرع الناس ولجوءهم إلى الله، وطبعا معروف أن الحج يعني باب من أبواب المغفرة، أوسع باب من أبواب المغفرة. من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد إلى بيته كيوم ولدته أمه. فيقول هو يعني لما نظر إلى الناس وحالهم قال: لولا أنني فيهم لظننت أن الجميع غفر له. لكن هو يرى في نفسه القصور، يرى في نفسه عدم الاستحقاق، وهكذا دائما العبد وجب أن يكون متواضعا مع الله سبحانه وتعالى، ولا يرى نفسه خيرا من الخلق، بل حتى أنه يؤدب نفسه وينظر إلى العاصي وينظر إلى قليل العلم على أن هذا قد يكون خير مني عند الله سبحانه وتعالى. طبعا لا أقصد إلى درجة الحالة الصوفية أنه يقول الزاني حال زناه خير من العالم، قد يكون خير من العالم وهو في علمه، ماشي. لكن أنا أقصد أن الإنسان طبعا، ومع ذلك أنت لا تدري هذا الزاني ما حاله عند الله وكيف سيلقى الله سبحانه وتعالى تائب عليه، وأنت ما تدري طبعا. لكن أنا أقول الصوفية وصلوا إلى ذلك، يقولون حتى عندما ترى الخمر يتقاطر من لحية الإنسان، وعندهم عبارات مثل هذه: تحسن الظن به. لا يعني نحن لا نصل إلى هذا المستوى، ولكن مع ذلك لا أرى نفسي خيرا من أحد، لأنني لا أعرف كم هو مثقال سيئاتي عند الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: السادس القناعة والزهادة. التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد، الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه، بالكف عن المشتبهات أو المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملات والحرف. وعليه الزهد باب مهم للإنسان عليه أن يتصف به ويتحلى به. والزهد بالشيء هو عدم الاكتراث له، فلهذا الزاهد بالمال لا يعني، أو زاهد في الدنيا لا يعني أنه ليس عنده مال، وزاهد بالمال لا يعني أنه ليس عنده مال، لكن هذا المال في يده ليس في قلبه. ولهذا بعض الناس مفهومهم للزهد أو فهمهم للزهد فهم فاسد، يقول لك فلان عنده مال إذن هو ليس زاهدا، كيف أنت تدلنا على الزهد وأنت مثلا تشتغل وراتبك عالي مثلا؟ نعم، شغلي وراتبي العالي هذا ليس في قلبي، قد أتركه إذا عارض ديني. هذا معنى الزهد. ليس معنى الزهد أن يكون الإنسان فقير ولابس ثوب مرقوع خمس رقع، تمام؟ ولكن قد يصل بالإنسان زهد إلى أنه لا يكترث إلى لباسي ولا يكترث إلى كذا، يعني إلى حد معين، حد معتدل لا حد سيء كالصوفية. ولكن أعظم أنواع الزهد أن يزهد الإنسان بارتكاب محارم الله سبحانه وتعالى، وبالتكسب الذي لا يكون فيه، الذي يكون فيه شبهات أو ما شابه ذلك، يزهد فيه ويبتعد عنه. ولهذا هنا يقول محمد بن الحسن الشيباني صنف كتابا في البيوع، فقالوا له صنف في الزهد، قال صنفته في البيوع. الزاهد هو الذي سيترك التعاملات الفاسدة التي فيها شبهات. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال: وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهون. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في سنة 1393 للهجرة رحمه الله تعالى، متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله: لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. آمين. السابع: التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة، بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وعن رجاء ابن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال للرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. رواهما الخطيب في الجامع. وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم، فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. نعم، هنا قد قيل: لا بد للإنسان من أن يكون عنده سمت. بعض الناس يظن أن السمت فقط أن يلبس اللباس الخليجي، عند ذلك هو خلص صار طالب علم، وليس هذا هو المطلوب. إنما المطلوب أن يكون لك سمت، تلبس اللباس الحسن المرتب الذي ليس متبذلا ومهترئا وليس فاخرا، وإنما شيء عادي متواضع. هذا بالنسبة للبسك. ولكن أهم من اللبس هو التصرفات. يعني عندما يكون الإنسان بهيئة شيخ ويتصرف تصرفات الصبيان، ماذا يكون حاله؟ حال سيئة، حال مزرية. فهنا نبه على هذا الأمر فقال، طبعا هنا كلام رجاء بن حيوة: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. المتماوت هذا تجد هؤلاء الفقراء اللي يسمونهم الفقراء، لا أقصد الفقر الحقيقي، إلا الصوفية اللي يسمونهم فقراء، وهذا اللي دائما خانع ومنزل راسه ويتكلم بصوت واطي. يعني يا رجل خليك شوي شد حالك يعني. أو الطعان هذا اللي نازل في الناس، سب وشتم وأذى وكذا وغيبة ونميمة إلى آخره، هذا ليس أهلا كذلك. ثم تكلم الخطيب قال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك. يعني شوف، العبث واللعب لا يليق بطالب العلم، أن تجده لعابا يعني مضيعا وقته كذا، متشاغلا بأمور تافهة، وتشوفه يعني مرة مثلا في مقطع انتشر لواحد من طلبة العلم ويشاهد كرة القدم ويتصرف بتصرفات المشجعين الذين يعني عندهم تصرفات هوجاء، ويصرخ. يعني مثل هذه التصرفات لا تليق يا أخي بطالب علم. كذلك في المجالس يعني يقول كلام سخيف، يكثر من الضحك والقهقه، قهقه وصوت عالي، هذه تذهب الهيبة. أكثر ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تبسما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك. جمعت 40 حديثا في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضحك عليه الصلاة والسلام، وكان يمزح وأصحابه يمزحون ويعيشون حياتهم، ولكنهم رجال لا يصل بهم هذا المزاح إلى فقد الهيبة. انتبهت؟ كثرة التنادر في بعض الناس جالس مع كل شوي نكتة كل شوي يعني حتى تمل يعني خلاص خليك جدي شوي عرفت؟ إدمان المزاح والإكثار منه. فيسير المزاح شيء جيد، جيد أن يعني الواحد يمزح له مزحة يعني كل يعني بشيء اعتدالي شيء معتدل، تمزح المزحة الرصينة التي لا يكون فيها يعني مجون ولا يكون فيها أذى ولا يكون فيها كذا، فهذا شيء جيد وشيء حسن. وحتى في المجالس العلمية لا بأس أن تأتي بالمزحة وبالطرفة التي تطري الجو الجاد في المجالس قليلا، لكن الإكثار هذا ما لا يرتضى. نعم أحسن الله إليكم. قال: وقد قيل من أكثر من شيء عرف به، فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس أنه قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، إذن كذلك يعني يجنب المجالس أن يكثر من ذكر النساء والزواج وكذا والأكل، يعني يتكلم في أشياء تكون يعني لا بأس أن يذكر الإنسان شيء يتعلق أريد أن أصيغها بصيغة حتى لا تفهم، يعني إذا شيء يتعلق بالنساء لكن لا يتعلق بوصف المرأة أو شيء من هذا القبيل، ولكن شيء ليس فيه مخالفة عادي يذكر، ولكن لا يكثر من ذكره. شيء يتعلق بالطعام، مثلا نحن في سوريا نأكل الشيء الفلاني وفي فلسطين مثلا لا يأكلونه، على سبيل المثال يعني شيء ذكر، ولكن كل مجلس أكل وما أكل وطبخ وشهوة بطن وشهوة فرج، هذا أيضا من الأمور التي تذهب هذه المجالس، يعني تذهب زينتها. قال: تحلى بالمروءة. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنثة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهنية أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. طيب، طالب العلم والرجل بشكل عام عليه أن يتحلى بالمروءة، يعني يكون عنده شخصية متزنة بدون أن يكون ثقيلا، يكون عنده أنفة وعنده عزة بدون أن يكون متكبر على غيره. ترى الإنسان لابد أن يكون عنده عزة، نعتز بأنفسنا، نعتز بديننا، نعتز بعقيدتنا، نفتخر بأنفسنا أننا مسلمين، ولكن هذا لا يجعلنا أن نرفع أنفسنا فوق حجمنا ولا أن نخفض غيرنا من المسلمين الذين عندهم شيء من النقص. نفتخر بسنيتنا، هذا موضع من مواضع الفخر، ولكن هذا لا يجعلنا أن نتكبر وأن نبطر وأن نصل إلى درجات أننا نظن أنفسنا على الجادة الصحيحة دون مراجعات. فإذا دائما الإنسان لابد أن يكون عنده عزة، ولكن لا يكون هذا يأخذه إلى باب الكبر لأن هذا غلو، ولا يكون منخفض فهذا نوع من التقصير. نعم. أحسن الله إليكم. قال: التمتع بخصال الرجولة. تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال. وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. خصال الرجولة شجاعة مثلا شدة البأس في الحق. طبعا حتى بعض الناس عنده شجاعة مفرطة، بل عنده سوء أدب يظنه شجاعة. يعني عندما تأتي وتقول للناس مثلا كلام سيء على مسامعهم، هذا ترى ليس بالضرورة شجاعة، قد يكون قلة حياء وقلة أدب. إنما الشجاعة هو قول الحق باتزان ودون ضعف ودون مداهنة. المداهنة دائما تخفضك في عيون موافقيك وفي عيون خصومك. المداهنة تخفضك في عيون موافقيك وفي عيون خصومك، وتخفضك في عين نفسك عندما تداهن بالباطل. التوازن هو الذي يرفع شأنك، التوازن هو الذي يقوي حجتك. البذل، مكارم الأخلاق، يعني يكون الإنسان كريما مدافعا عن الحق، رجلا في تعامله، هذا لابد أن يتحلى فيه الرجل قبل أن يكون طالب علم، أو حتى دون أن يكون طالب علم. أما طالب العلم الذي لا يتحلى بمثل هذا لا يكون له قيمة، ولا يكون حتى أهلا أن يحمل شيئا من العلم. قال هجر الترفه: لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم والتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا، وعليه فازور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب، ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها فيات ليست محرمة ولا مكروهة، ولكن ليست سمتا صالحة. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص، بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على مين في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل، أو التمشيخ والرهبنة، أو التصابي وحب الظهور. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي، كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربه، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. قال في المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أحب إلي أن أنظر القارئ الأبيض الثياب. أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس، فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. قال: والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطر، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فإياك ثم إياك من لباس التصابي. أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه، وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع، تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك من في كتاب السنة، في كتب السنة والرقائق، لا سيما في الجامع للخطيب. ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقائق والآداب واللباس، والله أعلم. بالنسبة لللباس، فإن المقصودة، أو بالأحرى هو بالأول ذكر ترك الترفه. نعم، الرفاهية الزائدة تؤنث الطبع. الإنسان الذي يعيش رفاهية في كل جوانب حياته تجده طبعه ليس طبع الرجال الأشداء، وهذا لا يسير فقط على جسده وحركاته أو تعاملاته، بل يسير حتى على دينه. تجد أن دينه يتأنث، تجد أنه في مسائل العقيدة ما عاد عنده صلابة، بل صارت مسائل العقيدة بالنسبة له لا شيء. معنى يعني طبعا مسائل العقيدة هذه تحتاج إلى رجال، وتحتاج إلى نفوس قوية، حتى لو كانت نفس امرأة، ولكنها نفس عزيزة، نفس قوية، نفس شديدة. ولكن المقصود هنا بالتأنث كما تعرف يعني ليس المقصود به الجنس بقصد بقدر ما هو مقصود به الميل إلى التنعم أو اللين أو التخضع. فنعم كثرة الترفه في الدنيا، ولهذا أنت تجد كثير من الناس عندما عاشوا حياة عادية تجد أنهم عندهم نوع من الصلابة في دينهم. وأنت قد يخطر الآن في بالك عدد من المشايخ الذين كنا نعرفهم من قبل، خاصة الذين يعني في عمري، في مشايخ من قبل كنا نعرفهم أشداء في الحق إلى درجة كبيرة، بعد ذلك أنعم عليهم وركبوا السيارات وعاشوا. طبعا كل ذلك حلال، لكن أنا أقول لك عندما يعيش الإنسان الحياة المرفهة إلى درجة من الدرجات قد يصل به هذا الأمر إلى أنه حتى في دينه يعني يا أخي اتركنا من الأمور ما أدري إيش خلينا. وهذا موجود للأسف واقع. فالإنسان لا بأس أن يكون عنده شيء نافع من أمور الدنيا، يكون عنده مكاسب، بل هناك من الأمثلة من كان عنده من أمور الدنيا ما هو كثير من النعم الدنيوية، ولكنه مع ذلك ترك الترفه، يعيش حياة معتدلة الاعتدال. لا أقصد أن الإنسان لا يعمل شيء من يعني لا يأكل طعاما طيبا أو يلبس لباسا حسنا. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا، وإن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا ولباسه حسنا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن زيادة الترفه تؤثر على شدة الطباع أو على أن يكون الإنسان محكما لطباعه شديدا في الحق. فلهذا الإنسان دائما يكون معتدلا، إياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا وخشوشين، يكون الإنسان صلبا، يكون الإنسان لا يشبع بطنه في كل حال ويبحث عن ملذات الطعام وملذات الفروج وما شابه ذلك، يكون عنده نوع من الخشونة ويكون عنده نوع من التعود على العيش الشديد، ولا ينسلخ عن أصوله وينخرط في زي الحضارة إلى درجات تؤثر على طباعه وعلى دينه. كذلك بالنسبة لللباس، فطبعا أنت إذا نظرت إلى لباس العجم قد تجد أن لباس العرب كذلك يلبسه. يعني العرب مثلا في سوريا ومصر، في ليبيا يلبسون لباس يعده السعوديون مثلا أو يعده الخليجيون لباس أعجمي عليهم، ولكن هو اللباس العادي الذي يلبسه الناس في تلك البلاد. الإنسان يلبس من لباس قومه ولا يلبس ثوب شهرة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتداء ثوب الشهرة. وثوب الشهرة هو الثوب الذي إذا لبسه الإنسان أشير إليه شوف هذا إيش لابس. قد يكون ثوب فاره جدا، وقد يكون ثوب متبذل جدا، وقد يكون ثوب لا يلبسه أحد في وسطه. فتخيل أنك أنت تروح على دوامك بثياب الرياضة، ثياب الرياضة في النادي لا تعد ثوب شهرة، ولكن ثياب الرياضة في الدوام تعد ثوب شهرة، وثياب الدوام في النادي تعد ثوب شهرة. عرفت؟ فالإنسان لابد أن ينتبه إلى مسألة اللباس هذا، أن يكون يلبس اللباس الذي يحافظ على الحشمة وعلى الهيبة، ولا يكون لباس الفساق، ولا يكون زيا معروفا أنه زي جماعة معينة من الناس لا ترتضى، دائما يلبس اللباس المحترم. ترى عندنا على فكرة في سوريا المشايخ بغض النظر عن قضية أن كثير منهم قد يكون أشعري، لكن أنا أقصد الذين ينظر إليهم على أنه مشايخ يلبسون البدلة اللي هي هذه اللي مع جرافات وكذا، بعضهم لا يلبس جرافات لكن أنا أقصد هذه النوع من البدلات، ويدرسون فيها في المساجد وما شابه ذلك، وهذا يعتبر شيء العرف اقتضى أنه شيء حسن. عرفنا اللباس بشكل عام يعني يعود إلى العرف، يعود تعود مسألته إلى العرف، ولكن لابد لطالب العلم حتى لو كان من العرف أن الناس قد يلبسون بعض أنواع الألبسة، إذا كان هذا اللباس لا يناسب مكانتك كطالب علم فلا تلبسه. بعض أنواع الألبسة يلبسها الناس، ولكن تجد مثلا الرئيس، رئيس البلد، زوجة الرئيس لا تلبسه ولا ينبغي لها أن تلبسه. حتى أنك إذا بعض الناس يعني يقول أنه تتبع لباس بعض، ما أدري عادين ملكة دولة من الدول الأوروبية ولا رئيسة وزراء ما أتذكر، فيقول إنها بعض أنواع الألبسة مع أن الناس يلبسونها في بلدها هي لا تلبسها، لا تلبس قصير جدا، لا تلبس لباس مثلا كاشف لأجزاء من الصدر أو ما شابه، لا دائما تحافظ على حشمتها، لأن هذه الحشمة تحافظ لها على مكانتها. فانظر، هذه كافرة ومع ذلك تهتم بقضية اللباس. ليش؟ لأن اللباس هو تعبير عن النفس، هو أول ما تلقى به الإنسان، يرى وجهك، يرى لباسك، يرى هيئتك، فلابد أن يكون هذا اللباس معبر عن نفسك. والله سبحانه وتعالى أعلم، نقف بإذن الله ربع ساعة ونعود للمجلس الثاني من هذا الكتاب. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.